مخلوقا مثله، أو يكون أيضا ميت ما يملك شيئا. هذا الانحراف الكلي انحراف في العقل وانحراف في التدبير والنظر وانحراف عن آيات الله جل وعلا الكونية والخلقية، ولهذا عاشوا على هذا الضلال وألفوه. فلهذا لاقى الرسل منهم ما لاقوا من معالجتهم فلم يستطيعوا، في أكثرهم بقوا على ضلالهم وعلى شركهم وصاروا يقاتلون دون ذلك، ولا يزال الناس على هذه الملة، نسأل الله العافية. ثم إبراهيم عليه السلام هو إمام الرسل، لأن كل رسول بعث بعده فهو من ذريته، ولكن أكثر الرسل من أولاده إسحاق، بل من حفيده يعقوب. ولهذا إذا تأملنا ما ذكره الله جل وعلا عليه في القرآن نجده يمتن عليه بذكر إسحاق ويعقوب ولا يذكر إسماعيل في المنة التي يمتن عليها، وإنما يأتي ذكر إسماعيل وحده، وهذا تجده في القرآن مضطردا. والسبب في هذا والله أعلم أن الأنبياء كلهم من ذرية يعقوب، وهو إسرائيل الذي تنتسب إليه الأمة الضالة الكافرة اليهود، فهو بريء منهم ما عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إسماعيل. والمقصود أن كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، ولهذا من عليه بأن جعل في ذريته الكتاب والنبوة. الكتاب يعني الكتب التي ينزلها لهداية البشر، وكذلك النبوات كلها من ذريته. ثم هذا المقطع الذي ذكره المؤلف وجعل عنوانه دعوة إبراهيم، ليس فيه دعوة هذا، وإنما فيه الامتنان على إبراهيم، وأن الله جل وعلا ابتلاه بكلمات فأتمهن، قام بذلك، وهو إبراهيم الذي وفى كما قال جل وعلا، غير أن فيه وصيته لأبنائه ألا يأتيهم الموت إلا وهم مسلمون. وهذه الوصية يعني ليست خاصة بهذا، لكل البشر، فلا يكون الإنسان ناجيا من عذاب الله إلا بهذا، ومن سلك طريقا غيره فقد سفه نفسه، يعني أنه ارتكب السفه والضلال وحاد عن طريق الهدى الذي رسمه الله جل وعلا لإبراهيم وأنبيائه. ثم كذلك فيه ذكر عمارته للبيت، فهو الذي أسسه مع ابنه إسماعيل، وذلك أنه كان مسكنه الشام، وأما إسماعيل فهو أسكنه في مكة لما لم يكن فيها أنيس ولا حسيس، بل هي جبال وأودية لا ساكن فيها. وذكروا أن السبب بهذا القصة التي جادل فيها الطاغوت الكبير الذي يدعي أنه يحيي ويميت، قال له إبراهيم، يعني زعمه يحيي ويميت أنه يأمر بالرجل فيقتل ويأمر بالآخر أن يترك لا يقتل، وهذه الحياة عنده، هذا الموت والحياة عنده. ولهذا قال له إبراهيم عليه السلام، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب كنت من الصفاء، فبهت الذي كفر. ثم أنه قيل له لهذا الطاغوت أن إبراهيم معه امرأة هي أجمل النساء أو من أجمل النساء ولا ينبغي أن تكون إلا لك. وقد علم إبراهيم عليه السلام أنه إذا قال له إنها زوجي أنه يأخذها، وإذا قال إنها أختي لا يأخذها. فدعاه قال ما هذه التي معك؟ قال هذه أختي، ومقصوده يعني أختي في الإسلام ليس في الأرض في ذلك اليوم مسلم غيره وغيرها. ثم قال لها إنه سيسألك فلا تكذبيني، قولي إنك أخته فأنت أختي في الإسلام. استدعاها، والقصة معروفة ثابتة، إنه لما مد يده إليها كفت يده وأصيب بأمر كاد يهلك. عاد ثلاث مرات، الأخيرة قالت اللهم لا يمت، إن مات قيل إنها قتلته. ثم لما عرف ذلك أمر أن تخرج من عنده، وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه. فلما جاءت قال ما هي مهمي يعني ما الذي حصل؟ فقالت أخزاه الله وأخدم وليده، يعني أنه أعطاها جارية. ثم وهبت هذه الوليدة لإبراهيم فحملت، لما حملت وهي أم إسماعيل، لما حملت غارت عليها، والنساء معروف يعني كيف يعني. عند ذلك أراد أن يبعدها فجاء بها وهي ترضع طفلها إلى مكة ولم يكن فيها أحد. فلما صار عند البيت وضعها ورجع، وصارت تناديه يا إبراهيم إلى من تتركنا، وهو لا يجيبها. فلما رأت أنه لا يجيبها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. عند ذلك رجعت وقالت إذن لا يتركنا الله جل وعلا. فكان معها شيء من الماء قليل وشيء من التمر أو غيره، فنشف ضرعها، فأدرك الصبي يدركه الموت، فكرهت أنها تنظر إليه وهو يموت. اطلعت فإذا أقرب مرتفع إليها الصفا، فصعدت تتطلع لعلها ترى أحد أو تسمع أحد، ثم نزلت متجهة المروة. فلما وصلت الوادي سعت سعي المجهود، فعلت هذا سبع مرات، وفي السابعة سمعت صوت ولم تتأكد، وقالت لنفسها صح. ثم سمعته فقالت لقد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغث. فنظرت فإذا جبريل عليه السلام عند الصبي، فبهث الأرض فنبعت زمزم فصارت تحجرها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر، لو تركتها لكانت عينا معينا، ولكنها لما حجرتها احتجرت، فصارت تشرب من الماء وترضع الصبي. وإبراهيم يأتي بعد وقت يطالع ذريته، ثم قال له قد ابتلي أيضا، ابتلاه الله جل وعلا بأن يذبح، كما أخبر الله جل وعلا أنه لما بلغ معه السعي رأى في المنام أنه يذبحه، فنفذ الرؤيا حتى أنقذه الله جل وعلا، إلى آخر القصة. وهذا والله أعلم من الأسباب التي جعلت المنة عليه في اسم إسحاق ويعقوب أكثر، لأنه كان معه في الشام، كان ملازما له، بخلاف إسماعيل فإنه صار في مكة نائيا عنه ويأتي أحيانا ولا يجده، إنه يأتي على البراق يطالع منه، مرة يجده مرة لا يجده، إذا جاء وسأل أهله يقولون له ذهب يطلب لنا الطعام، ويقول ما طعامكم؟ يقول الماء واللحم والصيد. فدعا الله جل وعلا أن يبارك لهم في ذلك، ولهذا يقول العلماء لا أحد يعيش على اللحم والماء إلا في مكة. في دعوة إبراهيم عليه السلام ثم دعا للبيت ودعا لساكنيه، والمقصود يعني هذا الأمور هذه في سورة البقرة، فهو بدأ بها لأنها في أول المصحف. نعم. قال رحمه الله: شرح وعبرة. أولا، يرينا الله تعالى أنه اختبر إبراهيم عليه السلام بتكاليف فأتمها إبراهيم وقام بها كما يريده الله، ولم يبين لنا ما هذه الكلمات وما عددها، وحسبنا أن نعرف أنها تكاليف اختبر بها نبي من الأنبياء فأداها كاملة غير منقوصة. ومن فوائد ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم عليه السلام. أول شيء منها قوله جل وعلا أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وهذا الإسلام الكامل الذي يشمل كل ما كلف به العبد، فهو كمله من هذه الناحية، وهذا يكفي في هذا الفيلم. نعم. ومن فوائد ذلك الابتلاء تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه، وأنه جدير بما اختصه الله به، وتقوية له على القيام. كل هذه كلها منة الله جل وعلا وفضله، ما هو يعني أنه يعرف بنفسه ويقول أنه جدير بأن يكلف وبأنه كذا وكذا إلى غيره. الله يمتن على من يشاء ويفضل عليه. على كل حال، تعبيرات قد تكون يعني هذه ما هي مقصودة بالذات، إنما لأجل الاستفتاح والاستذاب لذلك. نعم. وتقوية له على القيام بما يوجه إليه. وهذه الكلمات التي اختبر بها نبي الله إبراهيم كالتمهيد لجعله إماما للناس، ولذلك يقول عقبها قال إني جاعلك للناس إماما. يا أول ما ذاك المقصود المفروض أنه يذكر قصته في سورة الأنعام، ما أعطاه كذلك في سورة الأنبياء، فإنه أخبر جل وعلا أنه آتاه رشده من أول الأمر. وأما في سورة الأنعام ذكر أنه أراه ملكوت السماوات والأرض، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما إني أراك وقومك في ضلال مبين، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون ما يصنعون بأيديهم، وأعطاه الله رشده وهو شاب صغير، ولهذا لما رأى كوكبا قال هذا ربي، والظاهر والله أعلم أن هذا فيه استفهام محذوف، التقدير أهذا ربي يعني كوكب، فإذا لما أفل قال لا أحب الآفلين، الأفول هو الذهاب الغياب، كيف يكون رب يغيب؟ إذا كان يغيب فلا يصح أن يكون رب. وكذلك قال في القمر ثم قال في الشمس، ثم ذكر أن قومه حاجوه في ربه جل وعلا. وفي سورة الأنبياء ذكر أنه حطم أصنامهم كسرها بعدما نهاهم وأراهم سفاهة فعلهم وجهالتهم. وكيف تصنعون شيئا تعبدونه، تعبدون ما تعملون بأيديكم؟ ثم لما حطمها وترك الكبير منها وعلق في رقبته الفأس ليكون ذلك حجة عليهم، لما جاءوا ورأوا أصنامهم محطمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. طيب آلهة وتحطم، لو كانت آلهة حمت نفسها، لكن لا خير فيها وليست في آلهة، إن عقول سخيفة نسأل الله العافية. المهم أنه استقر وأقر فقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كيف هذا يعني يكون من عاقل؟ عند ذلك اتفقوا على أن أولا يعني جاءهم شيء من العقل فقالوا إنكم أنتم الظالمون، كيف تعبدون هؤلاء؟ ثم رأوا نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لأنه قال الذي كسر أصنامكم كبيرها هذا، كبير الأصنام هذا، سألوهم إن كانوا ينطقون. كيف يعبد من لا ينطق ولا يتكلم ولا ي... ثم اتفقوا على أنهم يبنون له بنا ويوقدون فيه نارا عظيمة ثم يرمونه بالمنجنيق لشدة النار كثرتها. فقال الله جل وعلا النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة وصار يصلي فيها. ومع ذلك لم يجدي فيهم أن الكفر متأصل بهم، يعني طريقة ليكون مبدأ الدعوة تكون من هنا، ولكن هو أراد أن يتبع القرآن المصحف، فبدأ بأول كلام ذكره الله في إبراهيم في المصحف، ثم هكذا هذا يأتي لسورة الأنعام ثم يأتي إلى آخر القصص. نعم. قال ولذلك يقول عقبها قال إني جاعلك للناس إماما ولم يقل فقال إني جاعلك، ليدلنا على أن هذه الإمامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه. هذا خطاب الله جل وعلا يخاطبه، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني يريد أن يكون أيضا من ذريته أئمة وقد جعلهم الله جل وعلا، قال من ذريتي، فكل الأئمة الذين جاءوا بعده من ذريته. نعم. وهو خليل الرحمن، اتخذه الله خليلا، والخلة هي نهاية المحبة، سميت خلة لأنها تتخلل القلب كله فلا يبقى فيه موضع لغيرها. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولهذا كان يقول كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني هو خليل الله، فالخلة ما تقبل الشركة بأنها أكون خاصة به. ثم أن هذا بالنسبة لربنا جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله، فالأفعال التي يفعلها البشر أو يتصل بها تخصه، تخص البشر، لا يشارك رب العالمين فيها، والأفعال والصفات التي يتصل بها رب العالمين ويفعلها تكون خاصة به وهذا معنى الإخلاص ومعنى التوحيد، معنى أنه جل وعلا أحد وأنه صمد وأنه لا سمي لها، لا سمي له ولا ند له، يعني في هذه الأمور كلها، يعني في ذاته وفي صفاته وأفعاله، وكذلك فيما يخصه من حقه الذي أوجبه على عباده. ولهذا إذا شرك الإنسان في حقه مخلوقا من المخلوقات فإن جزاؤه جهنم وهو لا يغفره إذا مات عليه، ولا يغفر إلا بالتوبة منه إذا أمكن. نعم. قال: ليدلنا على أن هذه الإمامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب إتمام الكلمات، فإن الإمامة هنا عبارة عن الرسالة، وهي لا تنال بكسب الكاسب، والمراد أن إبراهيم عليه السلام جدير بذلك المنصب الجليل، وهو إمامة الناس. فالله تعالى قد جعل الرسالة في مكانة هو أهل لها. ولعلنا نلمح من هذه القصة أن منزلة الرجل من ربه تكون بمقدار قيامه بما أوجبه الله عليه وعنايته بالتكاليف، والناس جد متفاوتين في هذه ما يقاس عليها مثل النبوة والرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، أما ولا تنال يعني لا بقياس ولا باجتهاد ولا بغيره، وإنما يمن الله جل وعلا على من يشاء ويهيئه للرسالة من صغره، كما كانت الملائكة تلازمهم من الصغر، فكانت مثلا كان جبريل عليه السلام يلازم نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رضيع، حتى كما في سيرته صلى الله عليه وسلم ضارا، فهو بعناية الله جل وعلا وتربيته، فإنه كما قال في موسى: ولتصنع على عيني، فهو ولهذا كما سيأتي في قصة موسى عليه السلام، فإن السحرة وغيرهم قالوا لفرعون: إن زوال ملكك على يد رجل من بني إسرائيل، فقال: إذن نقتل أولادهم، فصار يقتل الأولاد ويترك النساء، يترك البنات. ثم شكى إليه قومه قالوا: يوشك ألا نجد عمال، لأنهم يتخذونهم عمال ويسخرونهم في أعمالهم، فقال: إذن نتركهم سنة ونقتلهم سنة. فولد هارون عليه السلام في السنة التي لا يقتل فيها الأولاد، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. أوحى الله جل وعلا إلى أمه: من العجب أن الذي كان يخافه يتربى في بيته، في بيت فرعون، ويأكل من طعامه. فأوحى إلى أمه أنها تضعه في التابوت وتلقيه في النيل، ألقته فخرج آل فرعون يتطلعون على النيل فوجدوا هذا التابوت وأخذوه، لما فتحوه وجدوا فيه الصبي، فقالوا: اقتلوه. فقالت امرأة فرعون: لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. صار هذا سبب تركه، فبقي. ثم الله جل وعلا وعد أمه أنه يرجعه إليها ويجعله من المرسلين، فحرم الله عليه المراضع اجتهدوا يطلبون له مرضع فلم يجدوا، وكانت أمه أرسلت أخته تتطلع وتنظر ما الذي صار إليه، فلما رأت جهدهم بأنهم يبحثون عنه عن مرضى قالت ألا أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم لهم ناصحون، قالوا وما يدريك، قالت طلب رضا الرئيس رئيسهم فرعون فأرجع إلى أمه فكانت ترضعه ولها أجر، يدفعون لها أجر وهي ترضعه، وقرت عينها. فالمقصود ثم هيأ الله جل وعلا ما هيأ له من قتل القبطي، قتله خطأ لأنه وكزه بيده فمات، وهذا خطأ ما أراد قتله، ولكن لأجل أن يذهب حتى يرعى الغنم، لأنه ما من نبي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويرعى الغنم، قالوا حتى أنت، قال حتى أنا قد كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، ستأتي هذه إن شاء الله فيما بعد. نعم. قال رحمه الله والناس جد متفاوتين في أداء أولئك التكاليف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ولم يقنع إبراهيم بأن يكون إماما للناس وقدوة صالحة، فطلب من الله تعالى أن يجعل من ذريته أئمة للناس، وقد جرى إبراهيم على سنة الفطرة في دعائه، فإن بقاء الذرية الصالحة بقاء للإنسان، ولذلك دعا بمثل ذلك في سورة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقد راعى الأدب في الطلب فلم يطلب الإمامة لجميع ذريته بل لبعضها. سيأتي هذا الكلام على هذا الدعاء إن شاء الله، وأن هذا من أهم ما ينبغي أن يعتنى به إقامة الصلاة. لهذا قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، دعا بهذا الشيء، وهكذا الأنبياء، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فيجب أن يكون الإنسان معتنيا بها غاية الاعتناء. ولهذا أحرص ما يكون الشيطان على الإنسان وهو في الصلاة، فإنه يأتيه ويذكره بالأشياء حتى يشغله عن صلاته، وإذا مثلا استطاع أنه يستولي على فكره كله حتى يخرج من الصلاة وهو لا يشعر وهو لم يؤدي شيئا بحضور القلب، فهذا غاية الشيطان، غاية ما يريد. ولهذا في هذا الموضع يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، ولا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، كما قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر، يعني حضر قلبه، ما إذا دخل في بدنه ثم صار فكره يجول يمين وشمال وانتهت الصلاة، مع أن الصلاة كلها 5 دقائق، هذاك وقت يعني يجب الإنسان أنه يكون مجتهدا في هذه الدقائق، يحرص أن يؤدي صلاته كاملة. ولهذا ما جاء ذكر الصلاة في كتاب الله إلا بلفظ الإقامة، أقيموا، والإقامة خلاف كونها أيضا مائلة ولا ساقطة، وإلا يجب أن تقام الصلاة، وأول شيء الاعتناء بشروطها، أن يعتني الإنسان بشروطها، بشروط الصلاة، بشروطها أن يكون يحسن الوضوء، كذلك ستر العورة، استقبال القبلة، إلى غير ذلك. نعم. قال فلم يطلب الإمامة لجميع ذريته بل لبعضها لأنه الممكن، وفيه إرشاد لأدب من آداب الدعاء، وهو أن يكون موافقا لسنن الله في خليقته. وقد أجاب الله نبيه إبراهيم عليه السلام بقوله: قال لا ينال عهد الظالمين، وهو وعد ضمني بأن يجعل من ذريته أئمة للناس، ولكن عهده بالإمامة لا ينال الظالمين، لأنهم ليسوا أهلا لأن يقتدى بهم. هذا نفس في الدعاء نفسه، لأن يعني إبراهيم عليه السلام يعلم أن الناس لا يكونون كلهم أئمة، وقال ومن ذريتي، فمن هنا تبعيضية، يعني من بعض الذرية يكون أئمة، فأجابه الله جل وعلا لهذا. ولهذا قوله لا ينال عهد الظالمين، يعني أنه من كان ظالما فإنه لا ينال عهد الله الذي هو النبوة والإمامة. والنبوة والإمامة تكون لمن استقام على أمر الله جل وعلا وأتمه. نعم. قال: لينفر ذرية إبراهيم من الظلم ليتحاموه، وينشئوا أولادهم على كراهته، ولتنفير سائر الناس من الظالمين وترغيبهم من الاقتداء بهم. يذكرنا الله تعالى بهذه القصة، قصة ابتلاء إبراهيم بكلمات وإتمامه لها وجعله إماما للناس وقدوة صالحة في الخير، وحرص على أن تبقى الإمامة في ذريته ليدوم الإصلاح في الأرض، واقتصاده في الدعاء بوقوفه عندما تقتضي به سنن الفطرة من أن الناس فيهم الصالح وغير الصالح. يذكرنا بذلك كله علنا نكون أئمة في الخير وقدوة صالحة في القيام بالتكاليف والوقوف في أدعيتنا عند حدود الأدب. ثانيا، يذكرنا نعمة أخرى هي جعله البيت الحرام مرجعا للناس، يأمن فيه الخائف ويطمئن عنده المذعور. وقد أودع الله في قلوب جميع الطوائف محبة هذا البيت وإجلاله واحترام اللاجئين إليه، وامتن على العرب بقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. العرب كانوا أكثر تعظيما له من كثير من المسلمين اليوم، وإن كانوا في جاهليتهم وكفرهم، فإن أحدهم يلاقي قاتل أباه وابنه وأخاه في الحرم ولا يتعرض له لاحتراما للحرم، وكانوا أيضا يعظمونه تعظيما كثيرا، شيء جعل في قلوب. ولهذا صار من دخل فيه أمن من كل شيء، هذا أمر واقع عندهم كثير. صار المسلمون على خلاف ذلك، أو من يدعي الإسلام كما وقع على القرامطة الملاحدة، كانوا يقتلون الحجاج ويلقونهم في زمزم ويقتلونهم في المطاف حتى يكون المطاف يسيل دماء كأنه نهر. هذا صنيعهم، كانوا سنين، بقوا 30 سنة، أكثر من 30 سنة وهم يصنعون هذه الأشياء. نعم. وقال لهم لتأسي بإبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهو الحرم كله أو مواقف الحج. سنة من السنوات خرج من بغداد 6000 حاج، ولم يرجع منهم إلا 2000، 4000 قتلوا، هذا من بغداد فقط. نعم. قال: وهو الحرم كله أو مواقف الحج كلها. وعهد لإبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت من الأرجاس حسيها ومعنويها كالشرك وأصنامه واللغو والرفث والقاذورات. للطائفين والعاكفين والركع السجود ليرينا كيف نهتم ببيوت. أنا قلت 6000 ليس 6000 20000 خرج من بغداد 20000 حاج ولم يرجع منهم إلا 2000 يعني 18000 قتلوا كانوا هكذا من مصر ومن الشام ومن سائر البلاد ولهذا إذا ذهب الحاج في ذلك في تلك السنين يعني يودع كأنه خلاص ما عاد يرجع لأن هؤلاء يترصدون الحجاج أحيانا يأخذونهم في البراري يأخذون ما معهم من رواحل ومن ذهب وغيره ويتركونهم يهلكون من الظمأ والجوع يموتون وأحيانا يأخذون معهم من النساء ويختارون النساء اللي معهم ويتركونهم فشيء يعني فظيع يعني أمور نسأل الله العافية وقعت وبعدين بقوا 35 سنة وهذا ديدنهم. نعم. قال ليرينا كيف نهتم ببيوت الله تعالى وأماكن العبادة ونطهرها من الأرجاس كما طهرها نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام وإنها لمهمة شاقة ومجهود كبير وقد تأسى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهر الكعبة مما حولها من الأصنام فكان بيت الله خالصا له وحده لا يعبد فيه غيره. قد يؤخذ من هذه الآية وطهر بيتي للطائفين والقائمين وجوب الاعتناء بالبيت في كل ما يحتاجه الطائفون والعاكفون وغيره وهذا ظاهر من الآية ولهذا وقع ذلك والحمد لله. نعم. فكان بيت الله خالصا له وحده لا يعبد فيه غيره ولا يصمد فيه سواه وها هي بيوت الله اليوم ومساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كثير منها أنشئت على قبور للصالحين وقباب للمشاهير منهم ولا سيما المساجد التي أنشئت في عهد الفاطميين ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجس يعني أن هذا رجس ونجس لأن هذا أساس الشرك إما يبنونها على القبور أو يضعون القبور فيها وقد اتفق العلماء على أن الصلاة لا تصح في القبر في المسجد الذي يبنى على قبر أو يوضع القبر فيه وقد يقال مثلا أو يثار مسألة يقال إذن هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد يقال قبر الرسول ليس في المسجد وإنما قبر في بيته وكان بيته خارج المسجد ثم كونه أدخل في هذا الإدخال هذا فعل الملوك وفعل الملوك ليس حجة هذا فعل الوليد بن عبد الملك سياسة وليس لأنه كما هو معلوم لما كان بيت فاطمة قريبا منه وكان ذريته يجتمعون فيه خاف أنهم يدبرون ضده ويتآمرون عليه فأمر بإدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي ضمنها بيت عائشة هذا الشيء. الشيء الثاني أنه لا يجوز أن يعبث بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد يكون لبعض القبور فهو أمره أمر كبير جدا لهذا لما سئل الإمام قال لا يجوز أن يكون يعني لعوبة في أيدي الملوك من جاء عمل كذا وعمل كذا ثم هذا لحكمة لله جل وعلا لأن هذا الموضع هو أحفظ موضع له لو كان بارزا ربما يشال أو تشال الأرض اللي حوله كلها معه وقد حاولوا أنهم يشيلونه ولكن الله جل وعلا يحميه، حتى إنه في وقت أحد ملوك الفاطميين يعني يشبه أن يكون مجانين أشير عليه، قيل لهم لو جئت بقبر الرسول وجعلته في القاهرة هذا لتمت العمارة وحسنوا له هذا، فأمر نائبه الذي كان في جدة أن يستعد لهذا، فجاءوا على ما ذكر المؤرخون بعض المؤرخين. فلما دخلوا في المسجد قرأ إنسان في رفع صوته في قول جل جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا من أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فظنوا أن الناس جاءوا إليهم فهربوا. هذا من صنع الله جل وعلا. نعم. قال: ها هي بيوت الله يطالبنا الله بتطهيرها من الرجس وإبعادها من الشرك لتكون عبادة الله فيها خالصة لوجهه، والتوجه إليها توجها إلى الله وحده لا توجها إلى صاحب القبر، ولا استعانة به في شأن من شؤون الحياة. فهل عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل بطهارة البيت الحرام خاص به، أو هو عام ينبغي أن يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين، وكل معبد أعدوه لما تعد لمثله المساجد من صلاة ودعاء؟ إن الأسوة الحسنة في إبراهيم وإسماعيل تقضي على المسلم أن يترسم خطاهما في كل عمل من أعمال الخير، ولا سيما عمل يتعلق بتوحيد الله في العبادة وتطهير أماكن العبادة من الشرك وذرائع الشرك. وإذا كانت مساجد المسلمين التي بها قباب ومشاهد للصالحين قد خلت من الشرك الظاهر، فإنها لم تخل من الشرك الخفي وذرائع الشرك. فإن كنت في شك من ذلك فاذهب إلى مسجد الحسين رضي الله عنه أو مسجد الإمام الشافعي، فإنك ترى فيه ما لا يرضاه الله ولا يرضاه صاحب القبر. ثالثا، يذكرنا الله تعالى بدعوة إبراهيم أن يجعل الله مكة بلدا آمنا لا يستطيع أن يعتدي عليه أحد بسوء ما، وهي غير أمن الناس فيه التي امتن الله بها. وكذلك يذكرنا بدعوته أن يرزق أهل ذلك البيت المؤمنين منه من الثمرات، وقد أجاب الله دعوته فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى. وقال: ومن كفر. قال: من آمن بالله، قال الله جل وعلا: ومن كفر، يعني أنهم كلهم يرزقهم الله جل وعلا من الثمرات وغيره، المؤمن والكافر، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فإنه رب الكل وهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم. قال: فقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أراه أنه سيرزق من كفر كما يرزق المؤمن، فإن رزق الدنيا عام للمؤمن والكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن تمتيع الكافر محدود بذلك العمر القصير، ثم يضطره الله إلى عذاب النار وبئس المصير. رابعا، يذكرنا الله تعالى بقصة بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت ورفع قواعده، ليرينا أن إقامة بيوت الله التي أعدت لعبادته وتقديسه من أهم القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وأنه لا ينبغي لإنسان كائن من كان أن يستنكف من مساهمته فيها وأخذه بحظ وافر منها. فهذا نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل يرفعان قواعد البيت ويؤسسان أصوله بأنفسهما، كما هو الظاهر من نسبة العمل إليهما، وإنهما لقدوة حسنة في ذلك العمل الجليل، وأسوة صالحة لمن بعدهما من عباد الله المؤمنين. لم يستنكف نبي الله إبراهيم ولا ولده إسماعيل أن يكونا عاملين في بناء البيت، لأنهما يعلمان أن ذلك العمل مما يثيب الله تعالى عليه، ولذلك أخذا يلهجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما عملهما، فإنه السميع لأقوالهما. هذا من أفضل الأعمال وأعظمها عمل البيت، ما فيه يعني استنكاف أو فيه، بل هذا يجب أن يتسابق إليه أهل المعرفة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة ولو كان قليلا. وكان صلى الله عليه وسلم يشارك في بناء مسجده هذا، فكان يحمل اللبن ويحمل اللبن، فهو يعمل معهم اتباعا لأبيه إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: ولذلك أخذ يلهجان بالدعاء خلال ذلك العمل أن يتقبل الله منهما عملهما، فإنه السميع لأقوالهما العليم بنياتهما، وأن يجعلهما منقادين له، ويجعل من ذريتهما أمة مسلمة له، ليبقى توحيد الله في الأرض ببقاء الذرية، كما طلب منه أن يعلمهما مناسكهما ويتوب عليهما، إنه هو التواب الرحيم. يذكرنا الله تعالى بذلك كله ليعلمنا كيف نتأسى بإبراهيم وولده إسماعيل في إقامة بيوت الله، وأن نرجع إليه في قبول الأعمال، وأن نلجأ إليه في تعليمنا أمور الدين وفي قبول توبتنا. خامسا: من دعاء نبي الله إبراهيم أن يبعث في ذريته رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ودلائل قدرته وعلمه وحكمته، ويعلمهم القرآن ويوقفهم على أسرار الشريعة ومقاصد الأحكام. وتلك هي الحكمة التي قال الله فيها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد أجاب الله دعوته كما ورد في حديث أحمد: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. ثم أرانا الله بعد ذلك أنه لا يرغب من ملة إبراهيم، أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم من التوحيد الخالص وإسلام الوجه لله والقيام بما أوحاه الله كاملا غير منقوص، إلا من امتهن نفسه وازدراها. وأن الله اختاره في الدنيا لإمامة الناس وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنه في الآخرة لمن الصالحين لجوار ربه المتمتعين برحمته ورضوانه، لأن الله قال له أسلم فقال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هو يعقوب وصى بنيه، يعني هذا معطوف على الأول، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك وصى بها. ولهذا قال: أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.